الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بالاجتماع في هذا المكان في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأله تعالى أن يجعل جمعنا هذا مباركا عامرا بالخير، خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز بعظيم رحمته. كما أسأله سبحانه أن يجزي خير الجزاء كل من أتاح لنا هذه الفرصة للالتقاء بإخواننا وأبنائنا، فنسأله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأهليكم وأموالكم. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا تفضل وتكرم علينا ببعثة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم مرحوم رحمة خاصة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بها واتبعها وعمل بها. والكافر مرحوم رحمة عامة برسالة الإسلام إن هو آمن بها. وإن الحديث عن السنة النبوية هو حديث عن الإسلام بكل تشريعاته العادلة وحكمه البالغة وآدابه العالية، إذ السنة هي الدين. وربنا عز وجل قد قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السنة النبوية هي الجنة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المعينة لمن وردها، درعها صاف وظلها ضاف وبيانها واف وبرهانها شاف. السنة النبوية هي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة. السنة النبوية هي السلم إلى درجات المقامة والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة. ملاحظها ملحوظ وحافظها محفوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. وللسنة النبوية ثمرات زكية لمن اتبعها ولزمها وتمسك بها. وقبل الكلام في بيان هذه الثمرات، أحب أن أنبه إخواني إلى أمر قد شاع بين كثير من الناس وأساء فهمه كثير منهم، ألا وهو حصرهم السنة في المستحب فقط. إذا جاءتهم السنة قالوا هذا مستحب. المستحب الذي يعبر عنه علماء أصول الفقه بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وفي الحقيقة هذا اصطلاح حادث جرى عليه علماء الأصول في بيان مراتب الحكم الشرعي، ولكن لا يصح لنا أن نفسر السنة أينما وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم أو في أقوال الأئمة، لا يصح لنا أن نفسرها بالمستحب فقط. فالسنة أعم من ذلك. السنة تشمل المستحب والواجب، بل وتشمل حتى أمور العقيدة التي يكفر من خالفها. لذلك صنف أئمة السلف كتبا أطلقوا عليها اسم السنة، وهي تشتمل على أمور العقيدة التي يكفر من خالفها، ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للمروزي، وكتاب السنة للخلال ونحوها. فعلى الإنسان أن لا ينظر إلى السنة بأنها شيء يسهل ويهون عليه التفريط فيه، أو أنه لا يشعر بمصيبة إن هو فاته. صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلاحظوا بارك الله فيكم، إلى قوله رضي الله عنه: لست تاركا شيئا. فكلمة شيئا جاءت نكرة في سياق النفي: لست تاركا شيئا. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لست تاركا شيئا مهما كان، واجبا أو مستحبا أو حتى مباحا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل به. ولاحظوا أيضا في قوله: فإني أخشى إن تركت شيئا، شيئا أيضا جاءت نكرة في سياق الشرط: إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني إن تركت أي شيء من أمره صلى الله عليه وسلم، واجبا كان أو مستحبا أو حتى مباحا. فهل يليق بالعاقل بعد ذلك أن يتساهل في أمر السنة؟ ولا شك أيها الإخوة أن غربة الإسلام في هذا الزمان قد ضغطت على المتبعين للسنة، فعلى المسلم السني أن يصبر، فما هي إلا أيام قلائل، ويطوى هذا العمر ثم يجني ثمرة صبره على هذه الغربة. ويكفي المتبع للسنة الحريص عليها، يكفيه ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: طوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أفبعد هذه البشارة النبوية نتساهل في امتثال السنة؟ فيقول أحدنا إذا جاءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من قبيل العادات، ولا معنى للاتباع في العادات، هذه سنة عادة، هذه نسمعه كثيرا، هذه سنة عادة، لا فائدة في العمل بالعادة. إن من يقول مثل هذا ليغلق على نفسه بابا عظيما من أبواب السعادة، ويحرم نفسه خير الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع موارده ومصادره، وفي كل أقواله وأفعاله، وفي حركاته وسكناته. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: فهذه سيرة السلف حتى في المباحات وفي الشهوات. معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المباحات، حتى فيما تشتهيه نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض: فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني القرعة، يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. فكلما قرت المحبة في القلب حرص الإنسان على أن يقتدي بمحبوبه، وهذا أمر مشاهد اليوم في أحوال الناس، يقتدون بمن يحبون، فمنهم من يقتدي بلاعب الكرة، ومنهم من يقتدي بالمغنين، بالفنانين، حتى إنك لترى الرجل يغير شكله وهيئته وتسريحة شعره بما يوافق هيئة وتسريح شعرة محبوبه أو شعر محبوبه، بل تراه مهتما به، ماذا يحب أن يأكل، ماذا يريد أن يسمع، ما هي الألوان التي يحبها، إلى غير ذلك من التفاهات. فإذا جاءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه هديه عليه الصلاة والسلام، قال هذا من باب العادات، ولا معنى للاتباع في العادات. جاء الحسن بن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألانها أن تصنع لهما طعاما، أن تصنع لهما طعاما ليس كأي طعام، يسألانها أن تصنع لهما طعاما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه. إذن على الإنسان ألا يهجم على تفسير السنة أينما وردت بأنها المستحب فقط أو أنها من قبيل العادات، فإن هذا التفسير يزهدنا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين لنا هذا التنبيه ننتقل إلى الكلام على ثمرات اتباع السنة. أما الثمرة الأولى فهي أن اتباع السنة هو العاصم بإذن الله من الوقوع في الاختلاف المذموم المبعد عن الدين، الاختلاف الذي سمته الضعف، ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتباع السنة فيه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. ولذلك بوب الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العلم من سننه بابا فقال: باب ما جاء في لزوم السنة أو في اتباع السنة واجتناب البدع. وكذا بوب الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة بابا فقال: باب ما جاء في لزوم السنة. كلاهما بسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد الغداة، أي بعد صلاة الصبح، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل: كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه الوصية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي من جوامع كلمه، وهي أصل عظيم من أصول الدين، لأن حياة الإنسان تربطها العلاقات، فهي إما علاقته بربه، وإما علاقته بغيره، وإما علاقته بنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة العبد بربه في قوله أوصيكم بتقوى الله، وبين علاقته بغيره في قوله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، وبين علاقته بنفسه من خلال لزوم التقوى والتمسك بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأمر سيقع في الأمة، ألا وهو الاختلاف الكثير الذي لم يكن عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أردنا النجاة والسلامة من الاختلاف المذموم، فعلينا أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقياس ومعيار من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فينبغي أن نعلمه ونلقنه للناس ونقول لهم إذا اشتبه عليكم أمر من الأمور فلم تعلموا أهو حلال أم حرام، أهو جائز أم غير جائز، فانظروا هل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا ضابط مهم ينبغي أن نجعله نصب أعيننا دائما وأبدا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى الخلفاء إما لأنهم كانوا يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لاستنباطهم واختيارهم إياها، وقد كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء. يقول أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، عند ذكره للاختلاف الذي سيقع في أمته، بيان واضح على أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج إلى غيرها من الأهواء هو من الفرقة الناجية، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. أما الثمرة الثانية في اتباع السنة والتمسك بها، السلامة من الفرقة، الفرقة التي ذمها الله عز وجل، التي ذمها الله عز وجل. لماذا؟ لأن الاختلاف قد يصل إلى درجة أن يكون الناس فرقا وجماعات وأحزابا وانتماءات، ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وأخبر أن كلها في النار إلا واحدة. فقد أخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية عند الترمذي: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففي اتباع السنة والتمسك بها السلامة والنجاة من الفرقة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين هذه الثمرة والثمرة الأولى؟ الثمرة الأولى جاء ذكر الاختلاف مطلقا، يعني المسلم عليه أن يجتنب الاختلاف مهما كان. وفي هذه الثمرة جاء ذكر الفرق، وهذا علم من أعلام النبوة، تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظهرت فرق كثيرة. ظهرت القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والروافض، فرق كثيرة ظهرت. ففي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان منه عليه الصلاة والسلام لعظم شأن اتباع السنة، وحث منه صلى الله عليه وسلم للمسلمين على لزومها. فإذا ما أردنا السلامة من الفرقة فعلينا أن نلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ومن المهم هنا أن أنبه إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرق كلها أنها في النار إلا واحدة، يعني هذا جزاؤها النار. لكن إن ماتت على التوحيد كانت تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبها وذلك بعدله سبحانه، وإن شاء عفا عنها وغفر لها وذلك بمحض فضله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا التنبيه أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري عليه رحمة الله: فالمؤمن العاقل هو الذي يجتهد أن يكون من الملة الناجية باتباعه لكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وسنن التابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم، كسفيان الثوري وكذلك الأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من الشيوخ. فما أنكروه أنكرناه، وما قبلوه وقالوا به قلنا به وقبلناه ونبذنا ما سوى ذلك. الثمرة الثالثة في اتباع السنة ولزومها تحصل الهداية والسلامة من الضلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اتبع سنته وتمسك بها. فهذا الاتباع يأتي يوم القيامة في عرصات القيامة حين يشتد الزحام ويبلغ العرق مبلغه، يحتاج الواحد آنذاك إلى شربة واحدة. يأتي هذا الاتباع للسنة داعيا هاديا صاحبه إلى الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نرد حوضه عليه الصلاة والسلام ونشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أئمة المسلمين كمالك وحماد بن زيد والثوري وغيرهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق هؤلاء يبدله ويعتاض عنه، وذلك هو سبب ظهور البدع في كل أمة وخفاء سنن المرسلين، وبذلك يقع الهلاك. وكانوا يقولون السلف، وكانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وصدق رحمه الله، فإن من ركب سفينة نوح فقد صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. فإن اتباع السنة هو اتباع للرسالة التي جاءت من عند الله عز وجل، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة، وأن المتخلف عن الرسالة أو عن اتباع الرسالة بمنزلة من تخلف عن ركوب السفينة مع نوح عليه السلام. الثمرة كم؟ نعم، الثمرة الرابعة أن اتباع السنة فيه دخول تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترك السنة فيه خروج عنه عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أصله قصة في الصحيحين، واللفظ للبخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، يعني حسبوها قليلة، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا عليه أن يجتهد في العبادة، أما نحن لا بد أن نجتهد وأن نزيد، هذا في زعمهم وظنهم. فقال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، أو أقوم الليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فترك السنة بعد العلم بها هو رغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون على درجتين، تكون على درجة المعصية، وقد تكون على درجة الكفر والعياذ بالله. فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها أو إنكارا لها أو انتقاصا منها فإن هذا إعراض عن الدين وإنكار للدين وانتقاص من الدين، ولا شك أن الإعراض والإنكار والانتقاص أنواع من أنواع الكفر والعياذ بالله. أما من ترك السنة تهاونا وتكاسلا، لا عن اعتقاد، لا عن اعتقاد القصور فيها ولا النقص منها، فإن حكمه بحسب هذه السنة التي تركها. فإن ترك سنة واجبة كان عليه إثم ترك الواجب، وإن ترك مستحبا أو سنة مستحبة فاته فضل المستحب. ولكن كثير من أهل العلم يعتبرون من داوم على ترك المستحب يعتبرونه ساقط العدالة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله، سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن واظب على ترك صلاة الوتر وصلاة الوتر مستحبة، ماذا أجاب رحمه الله؟ قال: ذاك رجل فاسق ترد شهادته. وكان يقول رحمه الله: ما بلغنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة. فلماذا يقول هذا؟ حتى يعد من أهل الحديث، حتى يعد أو حتى يكتب تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل اتباع السنة أن من عمل بها عد من أهلها. وأما الثمرة الخامسة في اتباع السنة والتمسك بها، الفكاك من سبل الشيطان. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الصراط المستقيم وسلم من سبل الشياطين. وهذا الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ومثله بالمثال ليقربه إلى الأذهان، خطه خطا طويلا. وأما السبل فخطها خطوطا قصيرة، لماذا؟ تصويرا لحقيقة هذه السنة. فالسنة طريق طويل وليست طريقا قصيرا، ولذلك يعجب الإنسان من أولئك الذين يتعجلون نتائج الدعوة. يقول واحد منهم: لنا مدة ونحن على اتباع السنة ونحن نطبق الحديث، ولكن لم نرى أثرا لذلك. فالمجتمعات هي المجتمعات، ما تغيرت. ويقول آخر: أنا أريد أن أختصر الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل، وأنا أريد أن أختصره حتى أصل إلى النتيجة مباشرة. إن من يقول هذا هو من إغواءات الشيطان، يغويك بها ويفتح لك الأبواب ويغرر بك ويوهمك أن اتباعك لتلك السنن أو لتلك السبل القصيرة التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتائجها سريعة. أما طريق السنة فهو طريق طويل وطريق شاق وطريق محفوف بالمكاره. فأقول نعم، إنه طريق طويل وشاق ومحفوف بالمكاره، لكنه صراط الله المستقيم الذي يؤدي بسالكه إلى الجنة التي حفت بماذا؟ التي حفت بالمكاره، ويبعدك عن النار التي حفت بالشهوات. فهذا سبيل الله، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فالزمه يا عبد الله واثبت عليه واصبر عليه. ولذلك كان من الوصايا العامة لجميع المؤمنين ما وصى به رب العالمين فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل طويل، يحتاج منك إلى ثبات، ويحتاج منك أن تتواصى فيه مع إخوانك على الحق، وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. الثمرة السادسة: أن في اتباع السنة ولزومها يحصل الدين والشرع، وذلك أن الدين مبناه على أصلين عظيمين: أن تعبد الله وحده، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. ولذلك قالوا العبادات توقيفية، يعني ليس لأحد أن يثبت شيئا من العبادة إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. ولا عجب في ذلك، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فسنته صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع الدين ومبينة لما في القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج عليه الصلاة والسلام وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قالوا العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين قبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فحاصل هذه الثمرة أنه باتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنك لا تعبد إلا الله وحده ولا تعبد الله إلا بما شرع، ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بأمر، فانظر هل تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فإن كان قد تقرب به عليه الصلاة والسلام فأبشر بقبوله، إذا انضم إليه شرط الإخلاص. وإن لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك حتى وإن كنت فيه مخلصا، وذلك لفقده شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة السابعة أن في اتباع السنة رفعا للذل المسلط على الأمة، وذلك لأن السنة هي الدين، وترك الدين أعظم سبب لهذه الذلة والهوان المسلطين على الأمة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث العظيم عن أمور إذا وقعت في الأمة حل بها الذل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الخلاص من هذا الذل. أما الأمر الأول فهو في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. وبيع العينة من البيوع المحرمة، وسمي بالعينة مأخوذ من عين السلعة، أي أن السلعة تبقى عند البائع. وصورة هذا البيع أن يأتي شخص يعني يريد مالا، يأتي إلى شخص آخر فيقول له: بعني سيارتك. فيقول له البائع: أبيعك سيارتي هاته مثلا بمئة مليون إلى أجل، فيوافق على الشراء. ثم يقول المشتري للبائع في نفس المجلس: هل تشتري مني هذه السيارة بثمانين مليون حالة، يعني في الحال؟ فيكون في الحقيقة هذا المشتري الذي صار بائعا فيما بعد يعني في الحقيقة أراد مالا، يعني في عوض أن يقول له: أقرضني ثمانين مليون على أن أرد لك مئة، كان 20 زيادة. يقول له أبيعك هذه السيارة ب80 مليون حالة، فيكون في الحقيقة أخذ 80 مليون حالة ب100 مليون مؤجلة. هذا هو شبه الربا، هذا فيه الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر ببيع العينة إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى فشو الربا في الأمة وظهور البيوع المحرمة فيها. وصدق عليه الصلاة والسلام. في يومنا هذا يعني هناك من يتعامل بمثل هذا البيع، لا سيما البنوك، خاصة هذا الذي يسمي نفسه ظلما وعدوانا ببنك البركة، في الحقيقة يسمى بنك ممحوق البركة، حتى يقول بعض أهل العلم أن بنك البركة أخطر من البنوك الأخرى، لأن البنوك الأخرى يعني تصرح بالفائدة الربوية، أما بنك هذا الذي يسمي نفسه بالبركة يتحايل على الربا، والتحايل على الربا أخطر من الربا. أما الأمر الثاني المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كان في القديم هذا ما يسمى بالمحراث، ولا يزال إلى يومنا هذا، تجره أو يجره البقر، فيأتي المزارع وراء البقر فيمسك هذا المحراث ويغرزه في الأرض من أجل أن تنبت الأرض الزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا إشارة منه إلى ركون الناس إلى الدنيا، إلى درجة أنهم يتركون الواجبات والتي منها الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة إذا حلت هذه الأمور في الأمة، قال سلط الله عليكم ذلا، وأي ذل أعظم من هذا الذل الذي تعيشه أمة الإسلام، تبعية مطلقة للكفرة، واستحلال الكفرة ديار المسلمين وأخذ خيراتهم، رغم أن أمة الإسلام كثيرة لكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث كيف الخلاص والخروج من هذا الذل، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وها هنا سؤال لا بد منه، ما هو هذا الدين الذي ينبغي أن نرجع إليه؟ هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المذكور في حديث جبريل المشهور الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. جاء في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين الذي ينبغي أن نرجع إليه إذا ما أردنا حقيقة أن يرفع عنا هذا الذل. لا بد أن نتعلم أحكام الإسلام، لا بد أن نتعلم أصول الإيمان، لا بد أن نتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، الصيام، الحج، لا بد أن نتعلم أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. فهل يعاب أهل الحديث، هل يعاب العلماء حين يشتغلون بتعليم الناس هذه الأمور فيأتي السفيه فيلمز هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، بأنهم علماء كتب صفراء لا يفقهون الواقع. فهل نتعلم الدين ونحن لا نفقه أحكام الطهارة التي هي مفتاح الصلاة؟ هل نتعلم الدين ونحن لم نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتعلم الدين ونحن لا نصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ هل نتعلم أحكام الحج ونحن لا نعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هل نتعلم الدين ونحن لم نعلم نساءنا وبناتنا وأخواتنا أحكام الحيض والنفاس التي تحتاجها النساء دائما؟ فهل نرجع حقيقة إلى الدين ونحن لم نتعلم هذه الأمور التي هي من الدين، بل هي الدين نفسه؟ أما الثمرة السابعة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النجاة من الفتنة والعذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أمره، فعليه أن ينتظر أن تصيبه فتنة، أن تصيبه فتنة بأن يدخل الكفر أو النفاق في قلبه فيزيغ، أو يصيبه عذاب أليم من سجن أو حد أو قتل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، أريد أن أعتمر. قال: أعتمر. قال: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، يعني من ميقات أهل المدينة، واعتمارك من المسجد خلاف السنة، وإني أخشى عليك الفتنة إذا أنت فعلت ذلك. ثم تلا عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم الثمرة؟ الثمرة الثامنة ولا التاسعة؟ التاسعة في اتباع السنة، أو باتباع السنة يرتقي العبد إلى درجة المحبة. أي المحبتين؟ محبة الله لعبده أو محبة العبد لربه؟ ها، الأولى ولا الثانية؟ محبة الله لعبده. حسنت. فإن محبة العبد لربه أمر حتم عليه، فإن العبد يجب عليه أن يحب من أحسن إليه فأوجده من العدم وأسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة. ليس الشأن عظيما أن يحب العبد ربه أو سيده الذي أحسن إليه، ولكن الشأن، كل الشأن، أن يحبك الله يا عبد الله. فإذا أحبك الله يا عبد الله، نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك الله يا عبد الله، كان لك معينا ونصيرا ومؤيدا. قال الله عز وجل في حديث الولي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا أحبك الله يا عبد الله أجاب دعوتك وأعطاك سؤلك وأعاذك من كل مكروه. قال الله تعالى في حديث الولي أيضا: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما أعظمها من مرتبة وما أعلاها من درجة لا يبعد عنها إلا ضعيف الهمة سافلها. كيف السبيل إلى تحقيق هذه الدرجة وهذه المرتبة؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يدعي أنه يحب الله عز وجل أو أن الله يحبه، لكن هذه مجرد دعوة تحتاج إلى بينة، كما قال: والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وقال الآخر: إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى، فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. المرأة اللي موت زوجتها كانوا في القديم يعني تستأجر النساء باش يبكوا معها، شكون اللي تكون صادقة في البكاء تاعها؟ لا شك أن الزوجة هذه باش تدي دراهم فقط. فالله عز وجل أنزل آية الامتحان حين ادعى قوم محبة الله عز وجل، امتحنهم الله عز وجل بآية. ما هي هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امتحن الله بها الصادق من الكاذب، فتأخر قوم ونكسوا على رؤوسهم لأنهم لم يقيموا البينة على صدق دعواهم، وتقدم آخرون لأنهم قدموا البرهان على ذلك وهو اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الله عز وجل لا يحب من عباده إلا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة العاشرة أن في اتباع السنة ولزومها إحياء لها أو إحياء لها، فالذي يعمل بالسنة ويظهرها يكون قد أحياها، يكون قد أحياها، ويكون بهذا الإحياء قد دعا الناس إليها. ولا شك أن من دعا الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن اقتدى به أجر من دعا أولا إليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أجرا، لأنه أول من سن هذه السنة، ثم يليه العلماء فالدعاة وكل من أظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عشرة ثمرات أرجو أن تكون زكية إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بها الذابين عنها، وأن يحشرنا ربنا عز وجل في زمرة صاحبها عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.